قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه آية عظيمة فيها تأديب المؤمنين، فالله أدب عباده المؤمنين وله أن يؤدب سبحانه العباد بما شاء، فنهاهم عن الاستعجال في الأمور وإشاعة الأمور وإذاعة الأمور، سواء كانت أمور الأمن أو أمور الخوف، فإنه لا يليق بهم إذاعة مثل هذه الأشياء التي فيها مسراتهم وفيها خيرهم وفيها مضراتهم، فينبغي إرجاع الأمور إلى أهلها قبل إشاعتها وقبل نشرها وإفشائها في المجتمع، ينبغي إرجاعها إلى أهل الشأن وإلى أهل الحذق والعلم والمعرفة والبصيرة، فترد إلى أهل الشأن وإلى أهل الحل والعقد كما هو معلوم. فإن إشاعة الأمور من قبل عوام الناس ودهماء الناس فيه ضرر على المجتمع، وهذا لا شك، وهذا الواقع خير شاهد أنه ما أشيعت أشياء دون إرجاعها إلى أهلها إلا وحصل ضرر، حصل ضرر على المسلمين بسبب إشاعتها. فهذا من الأمور التي حث القرآن عليها وأدب العباد بها، أنهم لا يشيعون شيئا سواء كان من أمر الخير أو كان من أمر الشر. وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، نشروه في المجتمع، ولو ردوه إلى أهل الشأن كما قال الله لحصل خير كثير واستنبطه واستخلصه واستعلمه أهل الشأن، ثم ينظرون في الأمر هل يصلح للإشاعة أو لا يصلح للإذاعة، أم أنه يبقى سرا ولا يشاع. فأولئك هم الذين يبصرون ويستعلمون مثل هذه الأشياء ويستخرجونها. هذا الأمر الذي حصل من الأمن لكم والطمأنينة والسعادة والسرور به هل يصلح للإشاعة أم أنه يكتم؟ هذا الأمر من الخوف الذي نزل بكم هل يصلح للإشاعة أو لا يصلح للإشاعة؟ فالله سبحانه وتعالى أحال إلى أهل الشأن أنه يرجع إليهم وينظرون في الأمر هل يذاع ويشاع أم يكتم، ولا يذاع ولا يشاع. فقال الله: لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وما حصل من شر إلا بسبب عدم التقيد بالكتاب والسنة، فيشيعون أشياء لا تجوز إشاعتها ويشيعونها ولا يرجعون إلى أهل الشأن في إشاعتها هل تصلح الإشاعة أو لا تصلح. هذا ينقله وهذا ينقله وهذا ينقله، وإذا بالمجتمع كله يعج بهذا الخبر، وربما ما له أصل من الصحة يتناقلونه وليس له أصل من الصحة، وهذا الآن ابتلينا به، ولا سيما مع هذه الوسائل التي تنتشر كانتشار النار في هشيم الحطب، فتبلغ الآفاق الكذبة، يكذبها الشخص فإذا بها قد بلغت الآفاق وأشاعوها وأذاعوها ولا خبر لها صحيح، وهذا والله لا يليق. ولا سيما السني ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وقد علم مثل هذه الآداب الجميلة التي أدب الله بها الصحابة ذروة المؤمنين، وأدب أيضا غيره من عباده الصالحين وأهل الإسلام، أنهم يتقيدوا بالشرع ويحذروا إشاعات مثل هذه الأمور التي فيها ضرر عليهم وقلقل للمجتمع وإحزان لمن تعلمون، ربما يحزن لأن الأمر فيه، فإذا بالناس يشيعونه، يشيعون هذا الأمر وهو كذب ما له أصل من الصحة، يشيعونه وقد حصل لفلان كذا وكذا، وهذا ينقله وهذا ينقله، ونشروه في وسائل الإعلام، نشروه في وسائل الإعلام، وربما ينشرون الآن وفاة، ينشرون وفاة، فإذا بالابن في المملكة ينصدم، توفي فلان بن فلان أم فلان بن فلان، ينظر في الواتساب متى ماتت، الخبر عنده ما يعرف أهله، ما تواصلوا معه، ما يريدون الخبر يصل إليه، ما يريدون الخبر يصل إليه، فهو شديد المحبة لأمه، ربما ينصدم ويحصل له شر. وهؤلاء يشيعون هذا الأمر من الخوف عبر الواتساب، وينتشر انتشار النار في هشيم الحطب، فإذا بالابن يقرأ أول ما يفتح الرسالة الواتساب حقه، فإذا بأم فلان بن فلان هو مشترك في بعض المجتمعات حق بلده، أم فلان بن فلان ماتت، فينصدم ربما يلحق بها، ربما يلحق بها، وهذا والله يا أخوان قد يحصل، لا تظنون أنه مجازفات واستبعاد مثل هذا، هذا يحصل مشترك مع بعض إخوانه في المجموعات أهل بلده، فإذا بخبر أمه بالوسام قبل أن يصل من أهله، وهم يريدون أن يمهدوا الخبر كيف يصلون إلى هذا الابن البار بأمه المحب لأمه، وأصحابنا قد نشروه وانصدم به، وربما حصل لهم ما حصل من الضرر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وهذا لا يليق. فينبغي التأني في الأشياء، أمور الأمن وأمور الخوف لا تشاع ولا تذاع حتى ترد إلى أهلي إلى أهل الشان، هل يأذنون بإشاعتها وإذاعتها أو لا يأذنون؟ فإن أذنوا بإشاعتها أشيعت في أوساط الناس يفرحون بها، وإن أذنوا بالجانب الآخر أيضا بإشاعته لما رأوا من مصلحة حتى يحذر الناس هذا الذي سيحصل يحذره، أو هو الحاصل من أمر الخوف يحذروه، لا بأس أنهم يشيعون ليحذر الناس هذا الأمر المخوف لهم. أما كل ما يسمع وكل ما يقال من أمور الأمن والخوف تشاع وتذاع، هذا خلاف مراد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. وقد أشاع بعض الناس طلاق النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه، وهذه الآية في سبب نزولها ما تعلمون مما جاء عن عمر في مسلم أنهم شيعة في أوساط المجتمع أن رسول الله طلق أزواجه، فبلغ الناس يكاد جلهم إن لم يكن كلهم هذا الخبر، فحزن من حزن على رسول الله وعلى أزواجه لأنهم يتألمون لألمه عليه الصلاة والسلام، فجلسوا في المسجد يبكون، جماعة يبكون منهم في المسجد لما سمعوا من طلاق النبي عليه الصلاة والسلام وأشيع وأذيع هذا الأمر، حزنا على رسول الله وتألما لألمه عليه الصلاة والسلام. فجاء عمر وهو ممن يستنبط الأخبار ويذهب يغوص ويستعلمها ويتأكد من أهلها هل هذا حاصل أم ليس بحاصل، فرأى الناس يبكون في المسجد فاستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام، وطلع إلى تلك المشربة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وسأل أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا. فكبر عمر بذلك التكبير وبذلك الصوت الجهوري بصوت رفيع، الله أكبر، فرح بهذا، ثم خرج إلى الناس، والحديث طويل لكن نقصد الشاهد منه، خرج إلى الناس يبشرهم أن رسول الله لم يطلق نساء، وهذا الخبر غير صحيح الذي أشيع في وسطكم، هذا الخبر ليس له أثر من الصحة، فينبغي الإمساك عنه. فأمسك الناس بعد ذلك وفرحوا جدا أن هذا الخبر ليس بصحيح. فقال عمر وأنا من الذين يستنبطونه، وفعلا هو من الذين يستنبطونه، وذهب يستعلمه من معادنه ويقف عليه من أصوله، فأخذ الخبر ونشره وهو متيقن في نشره. وأكثر من يستغل مثل أمور الخوف يشيعها ويذيعها المنافقون، هم الذين يستغلون مثل هذه الأشياء التي تحصل في المجتمعات من القلاقل والفتن، فتجدهم يفرحون بها ويشيعونها في أوساط الناس تخويفا للناس وإرعابا لهم وقلقلة لأمنهم، سيحصل كذا وسيحصل كذا إلى آخر ذلك. أو تجد ينشر في الواتساب، رأيت قبل أيام لا تفتحوا جوالاتكم الساعة 12 سيحصل كذا، خلاص كل واحد يرمي بجواله هناك، يا أخي عيب عليك، يا أخي حرام الله عليك تنشر مثل هذا في مكانك أو في مجموعتك وأنت سلفي ما تتحرى تأخذ أي خبر تخوف الناس به ولا له آثار من الصحة. هذه الآية عظيمة تشمل أشياء كثيرة نعاني منها في هذه الأيام في مجتمعاتنا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وتعجب للسلفيين صلحهم الله أو لبعض السلفيين يشيعون في هذه المواقع التي تخصهم مثل هذه الأخبار التي ليس لها أثار من الصحة يشيعها، هذا كله يدل على جهل، وإن كان ربما يدرس هكذا لكن ما عنده بصيرة مثل هذه الأمور، والله المستعان. من حاصل هذه الآية عظيمة فيها أدب من الآداب التي يجب على المسلمين أن يتأدبوا بها، عدم إشاعة أمور الأمن وأمور الخوف إلا بعد الرجوع، وخصوصا الأمور العظيمة المهمة، المقصود بذلك الأمور العظيمة المهمة التي يقلق لها المجتمع كله ربما وأنت تشيعها، هذا ما يصلح. انظروا كيف لما أشاع أولئك الفجرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عائشة مع بعض الصحابة فعلت وفعلت، لا حول ولا قوة إلا بالله. انتشر الخبر وحزن الصحابة جدا لهذا الأمر، فراش رسول الله ينتهك وهو كله كذب، كذب. عندهم تفنن جدا في مثل هذه الأشياء، حتى يكاد الشخص لا يمتري أن هذا الخبر صحيح. عندهم تفنن ودراسة كيف يشيعون الخبر حتى يصدق الناس هذا الخبر قبل إشاعته، يدرسون دراسة هذه الأمور كيف يشيعون هذه الأخبار حتى يصدق الناس أن هذه الأخبار صحيحة لا مرية فيها. هذا فن شيطاني وهذا علم شيطاني يتعلمه أولئك ويدرسونه دراسة، يفرغون بعض الأبناء من أبنائهم يدرسون هذا الفن، إشاعة الأخبار حتى تصدق أنت أولا أنه صدق، يكاد ما يخرج، أنت الكذاب تقول ظهر لصدق وتكون أشعبي، تكون أشعبيا ربما تصدق وهو ما هو صحيح، كما يذكرون عن من تعلمونه هو أشعب الطامع رحمه الله وغفر الله له، وهو أنزه من هؤلاء وأبعد منهم، لكن يذكرون بشيء من هذا الأمور والله أعلم. أنه جاءه بعض الأطفال ويرمونه بالحجارة، يعني رجل عنده شيء من في عقله فيما يذكرون والله أعلم، وكان يريد يبعدهم. كيف يبعدهم؟ قال لهم سالم مولى سالم بن عبد الله بن عمر يوزع تمر، راحوا الأولاد يوزع تمر، قال والله لعله صدق يوزع تمر، خلنا نمشي بعدهم، راح يذهب يجري بعدهم لعله صدق يوزع تمر. وهؤلاء يكذبون الكذبة وهم يعلمون أنها كذب، وربما هم بسبب تكرارها ربما يقول لعله يحصل هذا أو لعله حصل هذا الشيء، فيتفننون في الكذب جدا، لكن هم على معرفة ودراية، هذه دراسة فقط، هذه دراسة، وإلا هم على معرفة ودراية أنها كذب، ولكن كيف تنفق على المجتمعات، وخصوصا في هذا الزمان السياسيين يتفننون في الكذب، كلما بارت كذبة وظهرت كذبة وزيفت كذبة أتوا بغيرها، والناس صدقوا غيرها على طول مباشرة، ما تناسوا الأولى، لا زال الأولى تلك عادها طرية كما يقال، خلاص بدأوا يعني يشكون فيها، قالوا هاتونهم واحدة وشغلوهم بها حتى لا يتفرغون لنا، يأتوا بالثانية والثالثة ويظل الناس في كذب لأن يموتوا وفي مواعي العرقوب لأن يموتوا. فالحمد لله الذي بصر من بصر من عباده بهذا الأمر المهم جدا، أننا نتأنى في إشاعة الأمور ولا نشيع كل ما نسمع، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمعه، والحديث لا يثبت لكن المعنى الصحيح منه هذه الآية، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، فما ينبغي للشخص أن يذيع كل ما يسمع وكل خبر يتلقاه على أنه صدق ويشيعه. فانظروا إلى تطليق النبي صلى الله عليه وسلم، كذب وشاع في المجتمع، أشاعه أولئك أصحاب الأغراض السيئة المنافقون، وهكذا أيضا زنا عائشة والعياذ بالله فيما يزعمون أنها زنت، نسأل الله العافية، أشاعوا أن عائشة زنت وصدق من صدقه، وربما نفق هذا الكذب على بعض الفضلاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ولكن الله تفضل على من تفضل، ومن حصل له شيء من هؤلاء أهل الإيمان يرجع بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، يرجع عن خطأه إلى صوابه. فالمنافقون لا زالوا في المجتمع، بل هم الآن أكثر مما تقدم من الزمان الأول، أكثر مما تقدم، لا سيما ولا تستطيع أن تقف على حقائقهم، وهناك في ذاك الوقت ربما يأتي القرآن يفضحهم، أما الآن ما تستطيع إلا إذا ظهر لك شيء، وأولئك الله سبحانه وتعالى جل أمرهم يحاولون يختفون ويتخفون بنفاقهم، لكن الله يفضحهم، يأتي القرآن بفضحهم، لأن ما عندنا إلا الدلائل التي تدل على نفاقهم وعلى كذبهم. قال رحمه الله قوله تعالى وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي العلماء، أولي الأمر المقصود به هنا العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي لولا تفضل الله جل وعلا عليكم ورحمته بإرسال هذا الرسول الكريم وإنزال هذا الكتاب العظيم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم. لكنتم على كفركم وعلى ما أنتم عليه من الجاهلية الجهلاء إلا قليلا منكم يسلم من هذا الشر ممن تقدم من كان على دين إبراهيم. فلولا إرسال رسول الله وإنزال كتاب الله لبقيتم على ما أنتم عليه من الكفر إلا من تقدمكم ورقة بن نوفل وأيضا كذلك القس بن ساعدة وزيد بن نفيل وهؤلاء الفضلاء إلا قليلا منكم. قالوا الاستثناء فيهم وأنتم ستبقون على ما أنتم عليه لولا فضل الله ورحمته. وتذكير الناس بفضل الله أمر مهم، فإن الناس يتذكرون إذا ذكروا بالنعم وذكروا بتفضل الله سبحانه وتعالى وكلاءته ورعايته ونعمه الظاهرة والباطنة عليهم. فينبغي تذكير الناس بنعم الله سبحانه وتعالى حتى يعودوا إلى الله ويتذكروا آلاء الله سبحانه وتعالى. فالغفلة عن النعم من أبواب الشر والعياذ بالله والزيغ والانحراف والضلال البعيد. واختلف العلماء في الاستثناء إلا قليلا على أي شيء أو من أي شيء هذا المستثنى على ما تقدم معكم بدفع إهام للطراب. فمنهم من قال من قوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا إلى أقرب ما يكون، يعود إلى أقرب ما يكون الاستثناء، فهو مستثنى من قوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا من الضمير الجمع هذا المتقدم. ومنهم من قال من قوله تعالى أذاعوا به إلا قليلا منهم، إلا قليلا ما أذاعوه مسكوه ما أشعوه، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا ما أذاعوه سكتوا عنه وهم من أهل العلم. طيب من يستنبطون أيضا الأمور. ومنهم من قال هو استثناء من قوله يستنبطونه إلا قليلا منهم، فيكون الكلام لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا ما أدركوا استنباطه وما استعلموه. هذه أقوال في الاستثناء. وقد تقدم معكم قول قتادة أن هنا المقصود إلا كلا لاتبعتم الشيطان كلا، فيكون إلا قليلا بمعنى الكل، لاتبعتم الشيطان كلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان كلا. والقلة تستعمل بمعنى العدم كما جاء عن العرب ذلك أن القلة تأتي بمعنى العدم، وقد ذكرنا ذلك وذكره الشنقيطي رحمه الله مع زيادات في دفع إهام الاضطراب أن إلا قليلا المقصود به كلا لاتبعتم الشيطان كلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان كلا. والقلة تأتي في لغة العرب بمعنى العدم، فيقول المقصود ما في استثناء، ما في استثناء، ومعنى الكلام لاتبعتم الشيطان كلا لولا فضل الله عليكم ورحمته. وذكر هناك الشنقيطي رحمه الله الشواهد على ما أشرنا إليه آنفا، ذكر جملة من الشواهد في دفع إهام الاضطراب. ومما ذكره أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل أو قليل بها الأصوات إلا بغامها. الشاهد قليل أي ما في صوت فيها، ما في صوت فيها. وهكذا أيضا فما بأس لو أن إيش يا أخوان لو ردت علينا ما بأس لو ردت علينا تحية قليلا لدى من يعرف الحق عابها. قليلا أي قليل عابها معنى ما عندها عيب، ما فيها عيب هذه الممدوحة. فما بأس لو ردت علينا تحية قليلا من يعرف الحق عابها أي ما فيها عيب ولا عاب فيها ولا عيب فيها عند من يعرف الحق. قليلا لدى من يعرف الحق عابها أي ما فيها عيب عند من، لكن عند من يعرف الحق. كلام جميل. فتكون قليلا تأتي في لغة العرب بمعنى العدم، وهذا منه لاتبعتم الشيطان إلا كلا إلا قليلا بمعنى لاتبعتم الشيطان كلا، وما فيه استثناء، وإنما قليل هنا بمعنى العدم. كلام طيب، لكن الأولى هو ما تقدم أن يخرج القرآن على ما ذكر من الاستثناء لاتبعتم الشيطان إلا قليلا من تبعتم. وهكذا أيضا أذاعوا به إلا قليلا، الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا، لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا. فالاستثناء عائد على واحد مما تقدم. وأما استعمال القلة بمعنى العدم هذا وارد، لكن الذي يظهر لا يحمل عليه هنا، لا تحمل عليه الآية. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا، فإذا غلبوا أو غلبوا بادر المنافقون يستخبرون عن حالهم، وهذا الذي يظهر فيه نظر، فإن سبب النزول هو ما تقدمت الإشارة إليه في الصحيح، ففي ما ذكر من طلاق النبي عليه الصلاة والسلام وأشيع وأذيع أنه طلق نساء، وهذا ليس ببعيد أيضا هذا المعنى، لكن الأصل هو السبب المذكور يدخل دخولا أوليا، ثم هناك معاني أخرى نعم، فلا عامة، والعبرة بالعموم لا بخصوص السببية. وإذا جاءهم أمر كما ترى نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، وإذا هو نظر فيها شرطية، فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، ومع الأمن والخوف أيضا كذلك عام، يوجد أن الاستغراقية في الكلمتين، ففي عمومات لا شك، لكن أول ما يدخل هو سبب النزول، ثم أيضا ما يندرج تحت اللفظ العام يدخل. قال: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا، فإذا غلبوا أو غلبوا بادر المنافقون يستخبرون عن حالهم، فيفشون ويحدثون به قبل أن يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضعفون به قلوب المؤمنين. وهذا والله عانينا منه كثيرا فيما حصل في كتاف وفيما حصل في دماج، وتجد الأخبار تخرج كذبا، وقتل كذا وحصر كذا وكذا وكذا، إيش يرجع الناس إلى هنا؟ قد ضبحوا من هذا وضاق صدورهم من هذه الأخبار التي هي مبناها على الكذب وعدم التحري، ونخشى من هذا الصنف كان يشيعها، ومن هذا الصنف وبعضهم صاحب غفلة، صالح عنده غفلة، صالح صاحب غفلة بعضهم، فيشيع مثل هذه الأشياء: حاصروهم، قتلوهم، مات فلان، إلى آخره. والمنافقون كانوا لهم مقصد في هذا، إضعاف الجيش، فيفشون مثل هذه الأخبار التي تتعلق بالجيوش التي ذهبت المعارك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا، فإذا غلبوا أو غلبوا بادر المنافقون يستخبرون عن حالهم، فيفشون ويحدثون به قبل أن يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضعفون به قلوب المؤمنين. فأنزل الله تعالى: وإذا جاءهم، يعني المنافقين، أمر من الأمن أو الفتح، أي الفتح والغنيمة، وهي أيضا ربما كانت في الأولياء والصالحين، وهذا أدب من الله سبحانه وتعالى لهم وتأديب من الله جل وعلا لهم، لا مانع أنها نزلت في الصحابة كما يدل على ذلك سبب النزول، فأدبهم الله بهذا الأدب الجميل فانتهوا رضوان الله تعالى عليهم. ولا نعلم السبب في المنافقين، السبب جاء في الصحابة أنهم أشاعوا خبر من سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء عمر وفرج الله بعمر عنهم، حصل فرج بعمر رضي الله تعالى عنه، استنبط الخبر من معدنه ومن معينه ومن مكانه، ويحصل عندنا تقصير في هذا الجانب، ربما تأخذ خبر من أخ من إخوان، وممكن أن تصل إلى أخيك الذي نقل عنه هذا الخبر، فتنشر الخبر عن طريق الواسطة، لا تكذيبا لثقة، لكن ممكن أن تصل من باب التأكد ليطمئن القلب إلى الأخ، فإن الثقة يهم فتذهب من باب إطمئن القلب وتتصل به مباشرة، ولا سيما مع هذه الآن الآلات الموجودة، آلات التواصل هذه، تصل إلى أخيك مباشرة: صحيح ما نقل عنك كذا وكذا، قلت كذا وكذا، أو ما حصل لك فيما نقله إخوانك عنه أنه حصل لك حادث كذا وكذا، تواصل معه انتهى الأمر، لكن يحصل تقصير عندنا، والله قد أدبنا بهذا الأدب، والله المستعان. قال: وإذا جاءهم، يعني المنافقين، أمر من الأمن أي الفتح والغنيمة أو الخوف القتل والهزيمة أذاعوا به، هذا كله لا يصلح الإذاعة به، أشاعوه وأفشوه ولو ردوه إلى الرسول، أي لو لم يحدثوا به حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدث به ويرى هل هناك مصلحة في التحديث به أو هناك مفسدة في التحديث به، وهل ترمي المصلحة على المفسدة أو المفسدة على المصلحة، فينظر أهل العلم في هذه الأمور، ما كل واحد يشيعها، فهم لهم نظرة أخرى غير نظرتك. قال أي لو لم يحدث بي حتى وإلى أولي الأمر منهم، نظر أنا الرسول انتهينا، ولو ردوه إلى الرسول أي لو لم يحدثوا بي حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدث بي، وإلى أولي الأمر منهم أي ذوي الرأي من الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي يستخرجونه وهم العلماء، يستعلمونه يستخرجونه يقفون عليه من معادنه وهم أهل البحث وأهل النظر. وذكر بعض أهل العلم أنه يستدل بهذا الآية على مسألة المسائل العلمية، فإنها لا تحال إلا إلى أصحاب الأهلية في البحث فيها والنظر وعقد الاجتماعات لها، المسائل العلمية التي هي مهمة جدا تدخل تحت هذا، فتسند إلى أهل الخبرة وإلى أهل العلم. هذه مسألة الآن علمية وحادثة على المسلمين، فما جوابها عندكم أهل الفضيلة؟ ما جوابها عندكم أهل الفضيلة؟ فينظرون فيها ويجتمعون لها، إن هناك اجتماع ولا تحال إلى بعضهم ممن هو عنده أهلية لهذا فينظرها ويستنبطها ويستخرج المقصود منها والصواب منها. فهذا أيضا يدخل المسائل الحادثة التي تنزل عن الناس النوازل فتعاد إلى أهل العلم، أو مسائل علمية ربما أصولها ما هي ظاهرة لكثير من الناس، ما هي ظاهرة ولها أصول في الكتاب والسنة يجاب بها أو يجاب عنها بها بهذا الأصول، فما تسند إلى كل أحد مثل هذه المسائل الحادثة، فتسند إلى أهل الشان وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا جيد، استدلال جيد لمثل هذه المسألة، أن المسائل العلمية تدخل تحت هذا، تسند إلى أولي العلم، خصوصا ما تعلمون من بعض المسائل الصعبة جدا فلا يفتي فيها إلا العلماء. قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي يستخرجونه وهم العلماء، أي علموه، علموا ما ينبغي أن يكتم وما ينبغي أن يفشى. والاستنباط الاستخراج، يقال استنبط الماء إذا استخرجه، وهكذا استنباط المسائل العلمية استخراج المسائل العلمية، يقال استنبط الماء إذا استخرجه، فالاستنباط الاستخراج. والاستنباط الاستخراج، يقال استنبط الماء إذا استخرجه. وقال عكرمة يستنبطونه أي يحرصون عليه ويسألون عنه. وقال الضحاك يتبعونه، يريد الذين سمعوا تلك الأخبار من المؤمنين والمنافقين لو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى ذوي الرأي والعلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يحبون أن يعلموه على حقيقته كما هو. ومنهم عمر. انتهينا من هذا، وهو قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن إلى قول يستنبطونه منهم. واستفدنا منها ما استفدنا من الأحكام ومن الفوائد التي ذكرها الإمام هنا رحمه الله تعالى، وأعظم ما استفدناه هو ما أشرنا إليه في صدر الدرس، أنه ينبغي للشخص أن يتأدب بهذا الأدب، فلا يشيع كل ما سمع سواء كان من أمور الأمن أو أمور الخوف، فينبغي التأني في الأمور. وإذا أشكل عليك شيء من أمور الأمن أو الخوف، هل تشاع أو لا تشاع، رددتها إلى أهل الشأن وإلى أهل العلم، هل تصلح للإشاعة أو لا تصلح، فتردها إلى أهل الشأن، فإنهم يعلمون ما يصلح للإشاعة وما لا يصلح للإشاعة لما علمهم الله سبحانه وتعالى، وما أحال الله الناس إليهم إلا لأجل هذا الأمر، لأنهم يستنبطون الأخبار يستنبطون الأشياء. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فما أحال عليهم سبحانه إلا لعلمه جل وعلا أن عندهم الجواب وعندهم المخرج لما تفضل الله سبحانه وتعالى عليهم به من العلم ومن الخير. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهؤلاء ممن تفضل الله سبحانه وتعالى عليهم برحمته وبفضله وبعلمه جل وعلا، أي بما علمهم سبحانه. وهذه الآية إن شاء الله يكون لها درس آخر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، أو جزء الآية هذه يكون لها إن شاء الله درس آخر. قال مشكاه الشيخ الألباني: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمعه. رواه مسلم. نعم رواه مسلم، لكن ليس على شرطه في المقدمة، رواه مسلم في مقدمته وليس في أصله، والحديث رجح بعض أهل العلم الإرسال فيه. هذا الكتاب هذا إيش فيه؟ أحمد إيش تقول؟ رجح الإرسال درغتني أحسن ذا. يقول